بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ للعقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية، وما زلنا بنتكلم عن أغلاط أو أخطاء الكتاب المقدس، وتحديدا أغلاط أو أخطاء العهد الجديد، وتحديدا أغلاط أو أخطاء كاتب إنجيل متى. وصلنا للغلط رقم 59 في تفصيلة معينة مذكورة في إنجيل متى فيما يخص الأحداث الأخيرة من حياة المسيح، وتحديدا وهو على الصليب. وبفكر مرة تانية إن الأحداث الخاصة بنهاية حياة المسيح على الأرض، خصوصا من بداية القبض على المسيح، والمسيح كان فين وقتها وحصل ايه، وكل الاحداث اللي جت بعد كده لغاية رفع المسيح للسماء، الاناجيل الاربعة بتتناقض فيها تناقضات كثيرة وشديدة جدا. فالمفروض ان الاحداث دي حصلت فور موت المسيح على الصليب حسب الاناجيل. متى تفرد بشيء اقل ما يقال عنه انه شيء خرافي، فهنا بيقول ايه: وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت، والصخور تشققت، والقبور تفتحت، وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين، وخرجوا من القبور بعد قيامته، ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. الهيكل انشق، الأرض تزلزلت، الصخور تشققت، عديها. لكن التفصيلة المهمة بقى اللي المفروض لو الكلام ده حصل كان هيبقى تاريخ لا ينسى، ومش معقول ان كاتب انجيل متى يكون هو الوحيد اللي ذكر ده: القبور تفتحت وقام كثير من اجساد القديسين الراقدين. لكن خلي بالك، هل الكلام ده حصل فور موت المسيح على الصليب؟ هو بيقولك لا، خرجوا من القبور بعد قيامته، يعني لما المسيح قام من الاموات ما قامش لوحده، أجساد القديسين الراقدين هم كمان خرجوا من القبور ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. دي معجزة ضخمة جدا وكبيرة. هنا الشيخ بيقول: وهذه الحكاية كاذبة، والفاضل نورتن حامل الإنجيل لكنه أورد الدلائل إن دي باطلة. فده كلام نورتن بيقول: فلعل أحدا كتب في حاشية النسخة العبرانية الإنجيل متى وأدخلها الكاتب في المتن، وهذا المتن وقع في يد المترجم فترجمها على حسبه. طبعا فكرة النسخة العبرانية ولا حتى النسخة اليونانية ولا أي نسخة، هو عاوز يقول في النهاية إن دي إضافة المفروض ما كانتش موجودة، وفي أوجه عقلانية كثيرة جدا تدل إن القصة دي كاذبة وباطلة ومخترعة. خلي بالك في نقطة مهمة، هيجي واحد مسيحي يقولك إن الموضوع ده كله في إطار المعجزة، فبالتالي المفروض ما نتعاملش معاها بالعقل والمنطق، دي معجزة. بنقوله لازم تفرق ما بين التفاصيل. كون إن القبور تشققت وانفتحت والقديسين قاموا من الأموات بعد قيامة المسيح، دي معجزة ماشي مش هنتكلم فيها. لكن فكرة ان هم دخلوا المدينة وظهروا لكثيرين ده تاريخ. المعجزة ان هم قاموا، لكن هم ما قاموش وخلاص، هم قاموا ودخلوا المدينة وظهروا لكثيرين. حاجة زي كده الكثيرين دول مش هيتكلموا عنها، مش هيتناقلوا اخبارها، مش هيحكوها للناس. فبغض النظر ان اصل الموضوع معجزة، لكن بما انهم ظهروا لكثيرين يبقى ده تاريخ، وبما انهم كثيرين كان المفروض يتدون او يذكر في مراجع اخرى. هنا بقى الشيخ بيقول اوجه ان القصة دي كاذبة. قبل ما اقرأ كلام الشيخ بس حابب اعلق على نقطة، النص بيقول: وخرجوا من القبور بعد قيامته، وهنا المحقق كاتب في الحاشية اللي هو المقصود قيامة المسيح، أي بزعم النصارى أنه بعد ما صلب ودفن قام من القبر. هنا المقصود إيه؟ ودي نقطة تقريبا كل المفسرين أكدوا عليها، الناس دول ما ظهروش لكثيرين وما خرجوش من قبورهم غير بعد قيامة المسيح من الأموات. يعني الكلام ده ما حصلش بعد صلبه وموته، الكلام ده إن هم خرجوا من القبور ودخلوا المدينة وظهروا لكثيرين ده بعد قيامته. كويس، لأن هنا الشيخ بيقول: في الوجه الأول لبطلان القصة إن اليهود ذهبوا إلى بيلاطس في اليوم الثاني من الصلب قائلين: يا سيد، قد تذكرنا أن ذلك المضل قال في حياتي إني أقوم بعد 3 أيام، فعايزين نحرس القبر ومش عارف مين. فالشيخ بيقول: فلو ظهرت هذه الأمور ما كان يمكن لهم أن يذهبوا إليه. والحال هنا الشيخ بيقول إيه؟ أن حجاب الهيكل منشق. أيوة ده حصل بعد ما المسيح مات المفروض حسب الأناجيل. والصخور متشققة. أيوة ده حصل. والقبور مفتوحة. أيوة ده حصل. والأموات حية إلى هذا الحين. لا ده ما حصلش. لازم نفرق، نرجع مرة تانية نشوف النص. انشق حجاب الهيكل ماشي، الأرض تزلزلت، الصخور تشققت، القبور تفتحت. كون إن هم بقى خرجوا قبل الناس ده ما حصلش غير بعد قيامتي، ده المفروض. طيب يبقى على الأقل جزء من كلام الشيخ إنه حجاب الهيكل انشق والصخور منشقة، القبور مفتوحة، مش عارف بقى هم شافوا ده ولا لأ. المهم في النهاية على الأقل الأرض تزلزلت، دي أكيد علامة كل الناس حسوا بيها. والصخور تشققت، دي برضو أكيد علامة كل الناس حسوا بيها. فلو حتة حجاب الهيكل ده انشق ما خدوش بالهم، دي حاجة خاصة بالهيكل من جوه، اليهود الكهنة هم اللي خدوا بالهم. لكن أكيد كل الناس اللي كانوا حاضرين الصلب لاحظوا أن الأرض تزلزلت والصخور تشققت على الأقل. يبقى المفروض يكونوا خدوا بالهم الراجل ده أكيد مش مضل، أو على الأقل فكروا في ده، لأن حصلت علامات عظيمة أول ما مات، فلازم تكون دلالة على حاجة يعني. لكن هي فكرة ان الاموات حية، لا ما كانوش لسه خرجوا من القبور. فهنا قال لك لان بيلاطس كان غير راض بقتله من اول وهلة. لما تيجي تقرأ الاحداث في المحاكمة امام بيلاطس هتلاقي ان بيلاطس قال ده بريء وانا مش شايف اي حاجة تدينه، فهم قالوا له اقتله ودمه عليه وعلى أولادنا، اللي هو يعني احكم عليه واحنا هنشيل ذنبه. فالمعنى هنا ان بيلاطس اصلا كان غير راضي بقتله، فاكيد لما الحاجات دي تحصل ان الارض تزلزلت والصخور تشققت هيعرف انه احنا فعلا غلطنا وحصلت حاجات عظيمة لما قتلنا الراجل ده ظلم. فلو رأى هذه الأمور أيضا لصار عدوا لهم وكذبهم، وكذا كان ألوف من الناس يكذبونهم. طبعا الكلام ده لاحظ هو بيتكلم عن قبل قيامة المسيح، فيبقى جزئية إن الأموات حية لا ده ما كانش لسه حصل. طب الوجه الثاني، هذه الأمور آيات عظيمة، فلو ظهرت لآمنت كثير من الروم واليهود على ما جرت به العادة. الكلام ده ما حصلش. خلي بالك هنا الشيخ بيتكلم عن إيه بشكل عام، ان بعد قيامة المسيح قديسين قاموا من الموت ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين، ده كان المفروض يكون سبب ايمان امم، لكن الكلام ده ما حصلش، فده واضح جدا انه ده كذب. فهنا بيقول: الا ترى انه لما نزل روح القدس على الحواريين، ده في اعمال الرسل، امن نحو 3000 رجل. العدد في الليمون، الارقام في الكتاب مبالغ فيها يعني، ده على افتراض اصلا ان قصة اعمال الرسل صحيحة، لكن على الاقل الشاهد هنا ان لما تحصل حاجة عظيمة المقابل عدد ضخم من الناس بيؤمنوا. لكن مفيش حاجة زي كده حصلت بعد قيامة المسيح، بالرغم ان اجساد القديسين خرجوا من القبور ودخلوا المدينة وقابلوا الناس، يبقى ده كذب. الوجه الثالث، ان هذه الامور العظيمة لما كانت ظاهرة ومشهورة فيستبعد الا يكتبها احد من مؤرخي هذا الوقت غير متى. قطعا ولا شك لو الكلام ده كان صحيح كنا لقيناه في مصدر اخر غير انجيل متى الذي انفرد بهذا الكلام. هنا الشيخ بيقول: طب يا اخي ممكن المؤرخين من غير المؤمنين هيمتنعوا عن تدوين هذا الخبر لاجل سوء الديانة والعناد، طب المؤمنين ليه متى انفرد بالخبر ده عن باقي الاناجيل؟ ليه؟ لابد ان يكتب الموافقون سيما لوقا الذي هو احرص الناس في تحرير العجائب، او يوحنا او مرقس، اي حد، محدش كتب عن الموضوع ده غير متى. فده برضو دليل ان ده اختراع. فقال لك يعني يا ما كتبوا حاجات عليها القيمة وحاجات ما عليهاش القيمة، شيء عظيم زي كده ليه ما يكتبوهاش؟ فهنا بيقول لك يكتب مرقس ولوقا انشقاق الحجاب، حجاب الهيكل، ويترك الأمور الباقية. خلي بالك يوحنا ده في حتة لوحده مش مهم. فعندنا متى مرقس لوقا، التلاتة اتفقوا على إن حجاب الهيكل انشق. طب باقي الحاجات العجيبة اللي متى كتبها خصوصا موضوع قيامة القديسين مش مكتوب. ليه مش مكتوب؟ الوجه الرابع، هنا الشيخ بيتكلم على موضوع انشقاق حجاب الهيكل، فبيقول الحجاب كان كتانيا في غاية اللين، فما معنى انشقاقه لأجل هذه الصدمة من فوق إلى أسفل؟ ولو انشق مع كونه كما ذكرنا فكيف بقي بناء الهيكل ولم ينهدم؟ وهذا الوجه مشترك الورود في الأناجيل الثلاثة. يعني قصة انشقاق حجاب الهيكل هو انشق ليه؟ لما بنرجع لنص إنجيل متى لا نجد ما يشير إلى السبب. يعني هنا النص بيقول إيه؟ وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، من فوق لتحت، انقطع من فوق لتحت. هو ما قالكش انقطع ليه، والأرض تزلزلت. هو ما قالش إن حجاب الهيكل انشق بسبب إن الأرض تزلزلت. فأنا شايف إن الوجه ده اللي ذكره الشيخ يعني فيه كلام، لأن هو بيبني عليه كأن الأرض أو كذا هو السبب في إنه انقطع. طب الهيكل فضل على حاله إزاي؟ ما علينا. برضو الوجه الخامس أنا مش شايف وجه له وجاهة. يعني الشيخ بيقول أن قيام كثير من أجساد القديسين مناقض لكلام بولس، فإنه صرح بأن عيسى هو أول القائمين وباكورة الراقدين. طبعا بنرجع مرة تانية النص إنجيل متى زي ما قلت إن هو قال بعد قيامته، قيامة المسيح، فيبقى قيامة المسيح هو باكورة الراقدين. طبعا أنا علقت على الموضوع ده قبل كده إن كلام بولس مش المقصود بيه إن محدش أمن الأموات قبل المسيح، لا مش ده المقصد. المقصد إن قيامة المسيح من الأموات هو بداية يوم القيامة، ده المعنى، القيام الأخير الذي ليس بعده موت. طبعا برضو النقطة دي هتفتح مشكلة، هل في إحياء موتى بعد قيامة المسيح؟ ما هو قال لك القديسين دول قاموا بعد قيامته، طب ده معناه إن هم مش هيموتوا تاني؟ دي المشكلة. وأي معجزة إحياء موتى بعد قيامة المسيح مشكلة من هذا الوجه، الناس دي هتموت تاني وبعد كده هتقوم تاني، خصوصا في القصة دي إن المفسرين بيأفوروا شوية أو بيبالغوا، يعني إن هم يقولوا إن قوة قيامة المسيح من الأموات أدت إلى إن الميتين اللي حواليه هم كمان قاموا، كأن يعني الموضوع عبارة عن طاقة لم يتم السيطرة عليها فانتشرت إلى درجة إن هي وصلت للميتين اللي حواليه فقاموا هم كمان. أمر عجيب. هنا الشيخ بيقول لو كلام نورتن ده صح، وإن الكلام ده كان موجود في الهامش ودخل المتن ومش عارف مين، فقال لك مترجم إنجيل متى ده كان حاطب ليل. حاطب ليل يعني إيه؟ يعني الذي يجمع الحطب في الليل فلا يميز الحطب اللي هو بيجمعه، بيجمع وخلاص، فبيجمع اللي ينفع واللي ما ينفعش، المفيد واللي مش مفيد، ما كان يميز بين الرطب واليابس. اليابس هو اللي هينفعنا علشان يبقى حطب نولع بنار. فهنا الشيخ بيقول فما رأى في المتن من الصحيح والغلط ترجمهما أيعتمد على تحرير مثل هذا؟ لا والله. أيعتمد على تحرير مثل هذا؟ يعني أنت بتقول إن ده غلط مترجم إنجيل متى من العبر اليوناني، رغم إن احنا تناقشنا في الموضوع ده وقلنا إن الإنجيل ما بين إيدينا مكتوب أصلا باللغة اليونانية وليس مترجما على العبرية. كويس، هنفترض انه مترجم، وانت بتقول ده كان فيه كلام في الهامش وهو ترجمه وحطه في المتن وعك الدنيا، وبعدين العبري الاصلي ضاع ولم يبقى بين ايدينا الا هذا الانجيل اللي فيه صح وفيه غلط، هو ده ينفع؟ ده كتاب له مصداقية وموثوقية؟ نشوف مع بعض اقوال بعض العلماء في النص والقصة دي. ادي الغلط رقم 59، القصة موجودة في متى 27 من 50 ل 53. فالمسيح مات حسب الإنجيل، وبعدين إذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، ما ذكرش ليه هو انشق، ده أول حاجة حصل. وفي بعض العلماء بيقول إن ده رمز موضوع العهد الجديد والعهد القديم، غالبا تأليف يعني. والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت وقام كثير من أجساد الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته. خلي بالك تقسيم النص هو اللي بيعطي إيحاء أو هو اللي بيؤدي للفهم الخاطئ. يعني أنت المفروض تقول إيه؟ والقبور تفتحت، وبعدين وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته. فيبقى القبور تفتحت ده في نفس وقت ما الحجاب انشق والأرض تزلزلت والصخور تشققت، لكن قام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته. فكرة البنكتشويشن، فكرة علامات الترقيم والتقسيم، المشكلة دي بشعة في الكتاب المقدس. وطبعا ده بيؤدي ازاي بتفهم النص، كيفية القراءة، او ان انت تضع علامات الترقيم بحيث ان انت تقرأ النص بالشكل الصحيح، ده بيأثر على فهمك للنص. طيب، فيبقى المفروض يتقري والقبور تفتحت، اللي هو يعني لو انا هقسم هقول وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، وبعدين ممكن أخلي بقى بداية النص هنا، والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت، وبعدين بداية نص من هنا، وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته، وهم حاطط نص جديد، ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثير. هيتفهم أسهل، أو حتى أخليها وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا للكثيرين. كل ده نص واحد عشان يتفهم إن في فاصل زمني ما بين والقبور تفتحت والقيامة، ده المفروض المعنى. طيب، بنيامين بينكرتون بيقول إيه؟ إني أفهم أنهم قاموا بأجساد متغيرة ولم يرجعوا إلى أجسادهم على حالتها الطبيعية الأصلية ليموتوا أيضا كالعازر وغيره من الذين أقيموا من الأموات بقوة الله ثم ماتوا أيضا. إيه الكلام ده معناه إيه؟ دي الإشكالية اللي أنا قلت عليها، بسبب أن قيامة الناس دي بعد قيامة المسيح، والمفروض أن قيامة المسيح هو باكورة الراقدين، فالمسيح أول واحد يقوم في سياق يوم القيامة، فيبقى أي حد هيقوم بعدي قيامة ليس بعدها موت. فهو بيفرق ما بين الناس اللي قامت من الأموات قبل ما المسيح يموت ويقوم من الأموات، وبعد ما المسيح يموت ويقوم من الأموات. طبعا متى سبب المشكلة هنا؟ فهو بيقول لك واحد زي العازر قاموا وماتوا تاني، مفيش مشكلة. طيب، دول بقى قاموا بأجساد متغيرة ولم يرجعوا إلى أجسادهم على حالتها الطبيعية الأصلية ليموتوا، يعني هم قاموا بأجساد متغيرة، فده معناه ان هم مش هيموتوا تاني، دي أجساد القيامة. القيامة يعني يوم القيامة. أما الناس التانيين بقى فقامت بأجسادها الطبيعية ليموتوا مرة تانية. طيب، هو بيقولك الكلام ده يتفهم لأن الكتاب استعمل كلمة ظهروا، وظهروا لكثيرين، فكده كأنه معنى ان هم ما كانوش أجسام عادية. الكلام ده بيفكرني بتناقض مهم، نص في إنجيل لوقا اللي هو المسيح بيقول لهم جسوني وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. فيبقى الجسد اللي قام بيه المسيح كأنه نفس الجسد اللي كان عايش بيه قبل ما يتصلب ويموت، فهو بيقول لهم كده جسوني وانظروا. وبرضو الكلام ده في سياق كلام بولس عن الأجساد، وإنه يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني، والقيامة هتكون بأنهي جسد. طيب، إيه بقى حوار القديسين اللي قاموا دول؟ قال لك الكتاب لا يذكر شيئا آخر عنهم، يعني المقطع ده هو المقطع الوحيد اللي بيحكي عن الموضوع ده، ولا يجوز لنا أن نتكلم بحسب تصوراتنا. هو هنا عارف إن القصة هتفتح باب لكثير جدا من التساؤلات، فهو بيقول لك ما تسألش، اعتبرها معجزة بكل تفاصيلها، فلا توجد أي مساحة إنك تتعامل مع الموضوع بالعقل والمنطق. هو عايز يقول كده، فبيقول لك غير أني لا أشك في أنهم أخذوا إلى السماء مع المسيح كعلامة ظفره، ونحن سنلحقهم بعد قليل. برضو حتة بعد قليل دي يعني أنت ودماغك، لكن الفكرة إيه؟ هو بيشير ضمنيا إلى إن الموضوع في مشاكل. الناس دول كانوا مين؟ وعددهم كان قد إيه؟ وظهروا لمين؟ وفضلوا أحياء لغاية إمتى؟ هو هنا بيقول أخذوا إلى السماء مع المسيح، يعني لما المسيح رفع هم كمان اترفعوا. هو طبعا هو بيقول غير أني لا أشك، أيوة بس أنت الكلام ده معلهوش أي دليل ومش مذكور، فأنت جبت الكلام ده منين؟ ديفيد كويزك بيقول إيه؟ لا ينبغي أن نفترض أن الزلزال الذي حدث والصخور التي تشققت أثناء الصلب فتحت أيضا قبورا لبعض الأموات القديسين، أي الذين انتظروا في القبور المفتوحة لمدة 3 أيام حتى يخرجوا من القبور بعد قيامته. فمن الأفضل أن نفهم أن البشير متى قصد أن نرى أن الزلزال وقع يوم صلب يسوع. خلي بالك هنا هو بيقول لك إيه، نرجع تاني للنص. النص مفاده إن الحجاب انشق والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت. هو عاوز، لا هو عاوز يفصل زمنيا ما بين إن القبور تفتحت وقام كثير، ده بعد قيامته. طيب يا جماعة، لو انت هتخلي الموضوع كده يبقى كل واحد ومزاجه. يعني ايه الكلام ده؟ النص بيقول ان في حاجة حصلت بعد قيامتي وخرجوا من القبور بعد قيامتي، يبقى احنا هنحط فاصل زمني هنا. يعني ايه؟ يعني كل اللي قبل ده حصل بعد ما المسيح مات على طول. لا، هو بيقول لك لا، الفاصل الزمني من هنا وكل اللي قبل ده هو بس اللي حصل بعد موت المسيح. فيبقى والقبور تفتحت وقام كثير من أجساد. أيوة، بس أنت جبت الكلام ده منين؟ ما هو على حسب التقسيم، على حسب ما هتحط علامات الترقيم. لو أنت قريت النص وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، نقطة. طيب النقطة دي معناها إن كل ده فترة زمنية حصلت مع بعض، والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت وقام كثير وخرجوا بعد قيامته، يبقى كل ده بعد القيامة. ما هو على حسب علامة الترقيم. يا إما كنت تحط فصلة، وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين فصلة، والأرض تزلزلت فصلة، والصخور تشققت فصلة، والقبور تفتحت نقطة، وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته. فيبقى والقبور تفتحت دي حصلت مع اللي قبلها. يا إما والأرض تزلزلت فصلة والصخور تشققت نقطة، والقبور تفتحت وقام كذا بعد قيامته. يا أخي، هي هتفرق معاك في إيه؟ إن القبور تكون تفتحت مباشرة بعد موت المسيح على الصليب ولا بعد قيامته؟ هتفرق في إيه؟ واضح إن ديفيد كويزيك شايف إن هتفرق، إن القبور دي تفضل مفتوحة لمدة 3 أيام بلا سبب كده. يعني ايه فايدة انها مفتوحة لمدة 3 أيام تفضل مفتوحة لغاية ما المسيح يقوم فيخرجه؟ هو عاوز يقولك لا، متى قصد ان نرى ان الزلزال وقع يوم صلب يسوع، ثم في اليوم الذي قام فيه كانت قوة الحياة الجديدة. قوة الحياة الجديدة عظيمة جدا لدرجة انها اعادت احياء بعض القديسين. خلاص براحتك. هنا بقى موضوع ان خرجوا من القبور بعد قيامته، ديفيد كويزيك دايما بيقسم التفسير نقاط يعني، فدي النقطة رقم 3. قال لك هذا احد اغرب المقاطع في انجيل متى، قصة غريبة جدا، فنحن لا نعرف عن هذا الحدث من اي مصدر اخر، والبشير متى لا يخبرنا الكثير عن الامر. فقال لك احنا مش فاهمين بالضبط ايه اللي حصل. يبدو أن هؤلاء القديسين الذين قاموا من الأموات ماتوا ثانية. ألا ما تتفقوا على حاجة؟ اللي قبليه بنيامين بينكرتون قال لك لا، دول أخذوا إلى السماء مع المسيح وهم قاموا بأجساد متغيرة، لأن الكتاب بيقول لك ظهروا زي ما المسيح ظهر بعد قيامته. وبما أنهم ظهروا بأجساد متغيرة فهم مش هيموتوا تاني. ديفيد كويزيك يقول لك لا، دول ماتوا ثانية، فقيامتهم تشبه قيامة العازر. خلي بالك كأنهم بيردوا على بعض. هنا برضو هو بيتكلم عن العازر وبيقول قيامة الناس دي مش زي قيامة العازر. ديفيد كويزيك بيقولك لا، قيامتهم زي قيامة العازر. بتفهم من هنا ان في مشكلة في الموضوع. الكلام عن احياء الموتى بعد قيامة المسيح غير الكلام عن احياء الموتى قبل قيامة المسيح. طيب ويليام ماكدونالد بيقول الراقدين دول ما قاموش من القبور إلا بعد قيامة المسيح، ماشي، هذا القدر احنا متفقين عليه. قالك بقى هم دخلوا أورشليم وظهروا لكثيرين، متى بيقول لنا كده. وخلي بالك ويليام ماكدونالد أسلوبه، أنا بفسر لك النص زي ما هو وما بشغلش عقلي وما بناقش حاجة، يعني لا يخبرنا الكتاب المقدس عن هؤلاء القديسين. هل عادوا فماتوا أو مضوا إلى السماء مع الرب يسوع؟ واضح إن هو كان شايف الخناقة من بعيد ما بين ديفيد كوزيك وبنيامين بينكرتون. واحد بيقول دول صعدوا للسماء، واحد بيقول لا دول ماتوا تاني. ويليام ماكدونالد قال لك لا والله احنا ما نعرفش، الكتاب ما اخبرناش. الكتاب ما اخبرناش كتير يعني، ومع ذلك ده ما بيمنعكوش ان انتوا تفتوا يعني. طيب ويليام ادي بيقول ايه؟ والقبور تفتحت، فبيقول لك كانت القبور يومئذ حفرا في صخور يسد كل منها بحجر كبير، فالزلزلة دحرجت تلك الحجارة عن تلك القبور. يبقى هو بيقول لك ايه؟ ان الزلزلة اللي حصلت في نفس اليوم بعد ما المسيح اتصلب ومات على طول هو السبب في ان القبور تفتحت، لكن هم قاموا بعد قيامة المسيح. بعدين بيقول لك بقى الكتاب بيسمي الناس اللي قامت دي القديسين، وبعدين بيقول لك كاتب انجيل متى ده ما قالناش هم مين ولا عددهم قد ايه ولا الفترة اللي قضوها بعد قيامتهم، وهل هم ماتوا تاني ولا اترفعوا. وبعدين بيقول لك جملة يعني البحث عن ذلك عبث وليس من ورائه فائدة. هو فكرة عبث وليس من ورائه فائدة دول نقطتين منفصلتين. عبث ليه؟ لأن مفيش مصادر ومفيش مراجع ومفيش معلومات غير اللي موجود في إنجيل متى، وإنجيل متى ما قلناش غير الجملة دي إنهم قاموا بعد قيامتي ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين بس كده. فأنت مفيش عندك حاجة تانية تبحث فيها علشان تعرف معلومات، فيبقى البحث عن ذلك عبث. ليس من ورائه فائدة، لا من ورائه فائدة. عايزين نعرف الناس دي ماتت تاني ولا اترفعت للسماء عشان نفهم الإشكالية بتاعت القيامة من الأموات بعد قيامة المسيح، هل هي زي القبل ولا لا. وبعدين هنقدر بقى بعد كده نجاوب على الإشكاليات التاريخية علشان نقدر نعرف القصة دي فعلا حقيقية ولا لا. لكن كون ان مفيش اي معلومات غير في انجيل متى السطر اللي هو كتبه ده دليل على ان القصة مختلقة. بعد كده عندنا الاغلاط 60 و61 و62، وده غلط كبير جدا ومهم جدا ومن الاغلاط التي تهدم المسيحية من جذورها. برضو في انجيل متى، سبحان الله على كم المشاكل اللي الشيخ مطلعها من كتاب انجيل متى. هنا النص بيقول ايه؟ ولاحظ من اهمية الموضوع ان الكلام ده منسوب للمسيح نفسه، كاتب الانجيل بيذكر الكلام ده على لسان المسيح نفسه. وقال لهم، قال يسوع لليهود، جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية الا آية يونان النبي. يونان النبي سيدنا يونس. قصة او موضوع آية يونان النبي مذكورة في الاناجيل التانية، لكن كاتب انجيل متى هنا تفضل مشكورا وحط على لسان المسيح معناها ايه آية يونان النبي، فلبس المسيح في مشكلة. لانه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال هكذا يكون ابن الانسان في قلب الارض 3 أيام و3 ليال. كلام واضح، زي ما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي ابن الإنسان اللي هو المسيح هيبقى في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. يعني المسيح مش هيخرج من القبر غير بعد 3 أيام و3 ليالي، هيقضيهم في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. النص ده هو النص الوحيد اللي بيتكلم عن 3 أيام و3 ليالي. في نصوص تانية بتتكلم وفي اليوم الثالث، واتكلمنا عنها قبل كده في فيديو، والنص اللي في سفر هوشع وفي اليوم الثالث يقيمونه، وارجع للفيديو ده لانه فيديو مهم. لعله النص بتاع هوشع ده هو السبب اصلا في موضوع اشمعنى 3. يعني هنا الشيخ بيجيب برضو من انجيل متى ان المسيح قال لهم مرة تانية جيل شرير وفاسق يلتمس آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لكن ما شرحهاش. في مكان تاني برضو في إنجيل متى الناس بقى بتقول إن ذلك المضل قال وهو حي إني بعد 3 أيام أقوم. طيب الشيخ بيقول إيه؟ فيما معناه يعني كل الأقوال اللي بتقول إن المسيح هيقعد في القبر أو في الأرض 3 أيام غلط، والأوضح إنها غلط 3 أيام و3 ليالي. فيبقى اليوم المقصود به صباح، والليل المقصود به مساء، فاليوم عبارة عن مساء وصباح، يوم وليلة، مساء وصباح. طيب الشيخ بيقول فين الثلاث أيام دول؟ وخلي بالك يوم وليلة يساوي صباح ومساء، يوم يساوي صباح، ليلة يساوي مساء. فلو انت هتقول ان المسيح سيقوم في اليوم الثالث، يعني يفوت عليه صباح وصباح وفي ثالث صباح يقوم. لو انت بقى هتاخد كلام آية يونان النبي ثلاث ايام وثلاث ليالي، يبقى المفروض المسيح صباح ومساء صباح ومساء صباح ومساء. هل نقدر نعد الموضوع ده بأي طريقة؟ هل احنا نعرف المسيح اتصلب امتى؟ اغلب الاشارات اللي موجودة في الاناجيل بتقول لنا انه تاني يوم، يعني المسيح اتصلب في يوم، اليوم اللي بعديه كان يوم السبت، وهو قام يوم الحد، يبقى جمعة سبت حد، ادي التلات ايام. عايز ايه؟ لا ده اي كلام اللي انت بتقوله ده. ليه بقى؟ يوم الجمعة كان خلص، لان اليوم بيبدأ عند اليهود بالمساء، فيبقى ليلة الجمعة صباح الجمعة، صباح الجمعة المسيح كان بيتحاكم، المساء حل عليهم وهو على الصليب، او على الاقل بشكل واضح ما كانش لسه اندفن. المساء حل، ما كانش لسه اندفن. المساء ده كان تبع انهي يوم؟ بداية اليوم اللي بعديه اللي هو يوم السبت. يبقى هو دخل القبر في مساء السبت، وظل في القبر صباح السبت، وبعدين جه مساء الأحد. في نصوص بتقول إن لما النساء راحوا يزوروا القبر والظلام باقي، راحوا لقوا القبر فاضي، يبقى كان قام من الأموات. في أناجيل تانية بتقول إذ طلعت الشمس، بس راحوا لقوا القبر فاضي، يبقى كان قام من قبليها، نحسبها له نهار. عمرك ما هتقدر تخليهم 3 أيام، ناهيك إنك تخليهم 3 أيام وثلاث ليالي. والموضوع ده في غاية العجب، خصوصا النص المنسوب للمسيح كما كان يونان في بطن الحوت كذلك يكون الإنسان في قلب الأرض 3 أيام وثلاث ليالي. مش هتقدر تخلي إن المسيح ظل في بطن الأرض 3 أيام، هو الدفن مساء السبت، لأن اليوم بيبدأ عند اليهود وكان مساء وكان صباح. خلي بالك الموضوع نفسه عند المسلمين، اليوم بيبدأ بالليل، لذلك لما نيجي نشوف هلال رمضان وبنبقى عارفين أن تاني يوم صيام، الليلة دي بنصلي فيها التراويح، بتبقى ليلة أول يوم في رمضان. فاليوم بيبدأ الليل، بعد كده النهار، الليلة اللي بعديها اليوم اللي بعده. فأنا دلوقتي بصور الصبح يوم الأربعاء، المغرب هيبقى ليلة الخميس. هنا بقى دي نقطة مهمة جدا، خلاص هو اتصلب في نهار الجمعة، لأن اليوم اللي بعديه من خلال النصوص كان يوم السبت. طيب نهار الجمعة ده خلص، يوسف اللي هو المفروض دفن المسيح دفنه وقت المساء، يبقى المساء ده عبارة عن إيه؟ ده مساء السبت، ليلة السبت، دفنوا لا محالة في ليلة السبت. يبقى هتبتدي تعد من ليلة السبت، نهار السبت، ليلة الحد، بالكتير قوي نهار الحد، بس كده عمرك ما هتوصل لثلاث أيام. غاب هذا الجسد عن القبر قبل طلوع الشمس من يوم الأحد، ده بحسب إنجيل، والظلام باق، في إنجيل بيقول كده والظلام باق، في إنجيل تاني بيقول إذ طلعت الشمس، الاثنين ما يتساووش، وده تناقض مشهور مش مهم. فهنا قبل طلوع الشمس كما هو مصرح في انجيل يوحنا، فما بقي في قلب الارض ثلاثة ايام وثلاث ليالي، بل يوما وليلتين، وما قام بعد ثلاثة ايام، فهذه اغلاط ثلاثة. الغريب في الموضوع ان علماء نصارى اقروا بذلك. تخيل، قال لك هو ما قعدش ثلاثة ايام في القبر، يا اخي انتوا وجعتوا دماغنا، في اليوم الثالث حسب الكتب في اليوم الثالث يقوم، وهو ما قامش بعد ثلاثة أيام. والمسيح نفسه بيقول هيظل في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاثة، لا ده هو ما يقصدش ثلاثة، هو ما يقصدش أي حاجة. بتبتدي تحس إن الديانة المسيحية دي متعرفش تطلع منها بأي حاجة يقين. هذا التفسير من جانب متى، وليس من قول المسيح. ده في بعض العلماء قالوا كده عشان يبرأوا المسيح انه ما يكونش قال معلومة غلط. خلي بالك هو سواء يعني النص ده بتاع آية يونان انه سيظل في قلب الارض 3 ايام و3 ليالي، فكرة انه هيقوم في اليوم الثالث، نصوص كثيرة في العهد الجديد بتقول كده، وهو ما قامش في اليوم الثالث. ايوة الغلط اوضح بكتير في نص متى اللي بينسبه للمسيح اللي بيقول 3 ايام و3 ليالي، لكن هو كده كده غلط في اي مكان. هنا بيقول نشأ الغلط من سوء فهم متى، ده تعليق الشيخ على كلامه المسيحي بيدافع عن يسوع، فقال لك ده كاتب الانجيل. خلي بالك وضع هذا الكلام على لسان المسيح، المسيح ما قالش كده، عشان احنا مش هنقدر نعد الثلاث ايام والثلاث ليالي، انه قضاهم في قلب الارض او في باطن الارض. فيبقى الحل متى وضع هذا الكلام على لسان المسيح. طب يا ترى وضع ايه كمان؟ نفس الكلام العلماء بيقولوه في النص بتاع اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، ان المسيح ما قالش باسم الاب والابن والروح القدس. طب كاتب الانجيل هو اللي وضع الكلام ده على لسان المسيح، ولا النص اتحرف فيما بعد؟ في علماء بيقولوا كده وفي علماء بيقولوا كده. بس خلي بالك فكرة ان انت تفتح باب وضع الكلام على لسان المسيح، وخلي بالك من ناحية النقد التاريخي في علماء كثر عارفين الكلام ده قطعا ولا شك، مسيحيين عارفين ان في كلام منسوب للمسيح في الأناجيل المسيح ما قالوش، وفكرة ان الكلام ده تم وضعه على لسان المسيح في ضوء القيامة او ايا كان، لكن فكرة ان كتبة الأناجيل بيضعوا كلام على لسان المسيح ده في علماء كثر قالوا بذلك. لما تفتح الباب ده باب خطير جدا، انا بعتقد انه بيفقد مصداقية وموثوقية الكتاب بشكل ضخم. فهنا بيقول لك نشأ الغلط من سوء فهم متى، وظهر ان متى ما كتب انجيله بالالهام، فكما لم يفهم مراد المسيح هنا وغلط، فكذلك يمكن عدم فهمه في مواضع اخرى ونقله غلطا. فكيف يعتمد على تحريره اعتمادا قويا، وكيف يعد تحريره الهاميا؟ ايكون حال الكلام الالهامي هكذا؟ نشوف مع بعض اقوال بعض العلماء. متى 12 38 ل 40 ده النص المهم اللي المسيح بيشرح فيه، حينئذ قال قوم من الكتبة والفريسين يا معلم نريد ان نرى منك آية. فقال لهم يسوع رد عليهم وقال لا تعطى له آية إلا آية يونان النبي اللي هي كذا، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. في عندك متى 16:4 برضو بيقول لا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، وفي متى 27:63 ذلك المضل قال وهو حي إني بعد 3 أيام أقوم. طبعا نقطة هنا، مفيش مسيحي بيكذب ده، الكلام ده المفروض على لسان الحراس. ذلك المضل قال وهو حي إني بعد 3 أيام أقوم. المسيح قال كده فعلا ولا ما قالش؟ هيقولوا قال، ما يقدروش ينكروا. وده سفر يونان الإصحاح الأول عدد 17، وأما الرب فأعد حوتا عظيما ليبتلع يونان، فكان يونان في جوف الحوت 3 أيام و3 ليالي. إزاي هنقدر نحسب النصوص موجودة في متى ومرقس ولوقا ويوحنا؟ نفوت عليها سريعا. لما كان المساء رجل غني من الرامة اسمه يوسف وضعه في القبر، يبقى كان المساء لما وضعه في القبر، كلام واضح. هنا في الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون عند بيلاطس، في الغد الذي بعد الاستعداد. وهنا في متى 28:1 وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع، يعني السبت خلص دخلنا في يوم الحد، المفروض ان هو ما كان قام من الأموات. يبقى احنا بنقدر نعرف نقطة جوهرية، وضع في القبر في المساء، مساء اليوم اللي اتصلب فيه، الاستعداد للسبت، بعد السبت عند فجر أول الأسبوع كان القبر فاضي. في إنجيل متى ولما كان المساء إذ كان الاستعداد أي ما قبل السبت، كان المساء يوسف وضعه في القبر. مرقس 16:1-2 وباكرا جدا في أول أسبوع أتينا إلى القبر إذ طلعت الشمس، اللي هو يوم الحد، إذ طلعت الشمس. ده في إنجيل مرقس. في إنجيل لوقا وكان يوم الاستعداد والسبت يلوح. خلي بالك هنا إنجيل لوقا بيقول إيه؟ وكان يوم الاستعداد والسبت يلوح. هل ده معناه إنه وضع في القبر قبل ما يدخل عليهم السبت، قبل ما المساء يحل؟ طب فرضا إن هو لحق، يعني هنخلي إيد ليل وإيد نهار، هو لحق نهار الجمعة، يبقى نهار الجمعة وليلة السبت، ونهار السبت وليلة الحد، وبعدين بقى على حسب اطلعت الشمس ولا الظلام باق. لو هنقول اطلعت الشمس يبقى ادي 3 ايام اهو، ما طلعش كذاب. ماشي، انا هتنزل واقول ما طلعش كذاب حسب لوقا، ده على اساس ان هو 3 ايام مش 3 ايام و3 ليالي. 3 ايام و3 ليالي عمره ما هيحصله، لكن هيحصل 3 ايام. ده لو اخذنا في الاعتبار انه الدفن والسبت يلوح كان لسه يوم الاستعداد. لكن حسب انجيل مرقس بشكل واضح المساء دخل، وايضا في انجيل متى لما كان المساء بشكل واضح، في انجيل لوقا كان الصبح في دار الولاية صباح الجمعة، وده كان الاستعداد. اليوم اللي بعديه هو يوم السبت، نزلوه من على الصليب كان لسه يوم السبت. وانجيل يوحنا ما بيقولش المساء كان دخل ولا ما كانش دخل، لكن يوحنا هنا بيقول ان لما راحوا يزوروا القبر يوم الحد، ده المفروض باكرا والظلام باقي، لسه الشمس ما طلعتش، لسه نهار الاحد ما طلعش، هم لسه يعتبروا في ليلة الاحد، لقوا القبر فاضي. يبقى في النهاية بنخرج بايه؟ ان التفاصيل المذكورة ما بين الاناجيل فيها خلاف، بغض النظر عن كل الاختلافات مش هتقدر تحقق 3 ايام و3 ليالي. لو احنا نقينا من الاختلافات، خدنا من انجيل لوقا انه الدفن والسبت يلوح، وخدنا من انجيل مرقس ان هم راحوا اول الاسبوع اذ طلعت الشمس، يبقى بالعافية هيكون المسيح قضى 3 ايام، بمعنى 3 نهار، هيتحسب له نهار الجمعة وبعدين ليلة السبت ونهار السبت وليلة الاحد ونهار الاحد، عمره ما هيكمل 3 ليالي. لو خدنا بقى بحسب انجيل متى وبحسب انجيل مرقس انه الدفن وكان جه المساء خلاص، فيبقى يوم الجمعة خلص ودخلنا في ليلة السبت، مش هيكمل 3 ايام خلاص. انت لازم تخليه يلحق نهار الجمعة، انه يكون الدفن في نهار الجمعة. طيب، هل بقى في علماء مدركين انه العد ده مش هنقدر نحصل 3 ايام و3 ليالي؟ دي التعليقات على النص بتاع كما كان يونان في بطن الحوت. بنيامين بينكرتون جايب النص وبعدين بيقول ايه: معلوم ان سيدنا لم يمكث في القبر 3 ايام كاملة، بل فقط جزءا من يوم الجمعة وكل يوم السبت وجزءا من يوم الحد. قال لك في ناس بقى شايفة ان في صعوبة في الموضوع. خلي بالك هو هنا بينصب ليه؟ لانه دخل جزء من يوم الجمعة، ده تنزلا حسب انجيل لوقا، لكن بشكل واضح في متى ومرقس زي ما قلنا لا، هو الجمعة راحت منه لانه كان المساء، فيبقى المساء ده اليوم اللي بعده اللي هو يوم السبت. هو هنا بيقول لك ايه؟ 3 ايام كاملة، هو لا كامل ولا جزء، لان مفيش جزء من يوم الجمعة، يوم السبت كاملا، وممكن كمان ما يكونش فيه اللي هو النهار بتاع يوم الحد. السبت كاملا الليلة والنهار، الجمعة خلصت احنا بنبتدي بمساء السبت الليلة والنهار، يوم الحد بقى على حسب الظلام باق ولا اطلعت الشمس. اطلعت الشمس يبقى يعني مشيها انه حضر نهار الاحد قطعا ولا شك، مش هيلحق ليلتها يعني، باكرا اول الاسبوع. هنا بقى بيقولك ايه؟ من عنده ايمان حقيقي لا يعثر بهذا القول ولا بغيره، اللي هو ايه؟ خليه على الله، احنا يا جبل ما يهزك ريح، مهما قابلت مشاكل ولا يهمك، كل ده كلام فاضي. عمال ايه بيقولك يعني من الناحية الايمانية. وبعدين قالك الذي يتناول كلمة الله بعقله يجد صعوبة في كل صفحة من صفحاتها. الله اكبر، الكتاب المقدس ده متفكرش معاه وانت بتقرأ، ما تشغلش عقلك، ما تتناولش كلمة الله بعقلك. الله المستعان. هنا بيقول لك عبارة 3 ايام و3 ليالي هو ما يقصدش يوم كامل، بغض النظر انت مش هتقدر تطلعهم، يعني انا ما بقولكش احنا عايزين نحسب 24 ساعة في 3 ايام يساوي عدد ساعات، لا، انا بقولك لو لحق جزء من نهار هنحسبها يوم، ولو لحق جزء من مساء هنحسبها مساء او ليلة، مش هتقدر. بص هنا بيقولك محدش عمره اعترض، لا ده كلام فاضي. فكرة ان ينسب له الخطأ زي ما قلنا قبل كده هو بيحاول يحط معايير، ده محدش اعترض. انت مين قالك ان محدش اعترض؟ ولو جبنا حد اعترض هتبقى مشكلة بالنسبة لك. الله المستعان. ديفيد كويزيك هنا بيقولك هو يعني علشان يسوع قال 3 ايام و3 ليالي يبقى احنا المفروض نحسب له 24 ساعة في 3 72 ساعة في القبر؟ لا يا بابا. طبعا الموضوع مش بالسطحية والتفاهة دي زي ما قلت. بيقولك وهذا يزعج معظم التسلسل الزمني لموت يسوع وقيامته، وهو امر غير جوهري. عارف انت النصارى اي حاجة فيها مشكلة يقولك ده امر غير جوهري. هو عايزك في الاخر ايه؟ مش مهم في اليوم الثالث يقوم. هو ما قامش بعد 3 ايام، هو قام بعد يومين بس. ده قام بعد يومين علشان هنحسب جزء من الحد، لكن الواقع ان هو قام بعد يوم واحد. هو دخل القبر ليلة السبت، نهار الحد لقيناه قام من الاموات. الموضوع سهل جدا وبسيط. دخل القبر ليلة السبت، يوم الحد الصبح لقيناه قام. ازاي نقول بعد 3 ايام قام؟ انت متخيل حد كان حاضر الواقعة دي؟ خلاص نهار الجمعة خلص ودخلنا في المساء ودفن، يوم الحد الصبح يشاع خبر ده قام من الاموات. هتقول انه قام في اليوم الثالث؟ ده خلاص الجمعة خلصت، يا دوبك قضينا يوم السبت، الحد لقيناه قام. فين التلاتة يا جدعان؟ بأنهي عقل هنقول كده؟ هنا برضو بيقول لك جزء من يوم جزء من ليلة، ماشي عدهم لي، مش هتعرف تعد. هنا بيقول لك إذا كان يسوع قد قام من بين الأموات في اليوم الأول أو في اليوم الخامس، عندئذ كان يمكننا أن نقول كان يسوع كذابا ونبيا كذابا، لأنه قال أنه سيقوم في اليوم الثالث، لكنه أخطأ. ولكن ليسوع لم يخطئ، فهو لا يخطئ أبدا كده بالعافية. هو الدفن في مساء السبت وقضى مساء السبت ونهار السبت في القبر، يوم الحد رحنا لقيناه قام الأموات، ده قام في اليوم الثالث، هو لا يكذب. ويليام ماكدونالد: هكذا تنبأ الرب بأنه سيكون في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي، وهذا أنشأ مشكلة. شوف الموضوع هنا مع كلام ديفيد كويزيك، ده بيطعن في المسيح نفسه، بيهدم مصداقية المسيح نفسه. طبعا احنا ما بنقولش ان ده بيهدم مصداقية المسيح، احنا بنقول ده بيهدم مصداقية الانجيل. حاشا ان المسيح يتنبأ بشيء ويطلع كذاب او ما تحصلش. فهنا قال لك تنبأ الرب بانه سيكون في قلب الارض 3 أيام و3 ليالي، وهذا انشأ مشكلة. فاذا كان يسوع حسب المعتقد العام، حسب المعتقد العام ولا حسب نص الاناجيل، قد دفن يوم الجمعة بعد الظهر. ايه ده؟ دفن يوم الجمعة بعد الظهر؟ بعد الظهر يا ضلالي. ما هو ده علشان يعطيك انطباع ان هنحسب بقى نهار الجمعة، رغم ان النص بيقول صراحة كان جه المساء. فهنا بيقول لك هو الدفن يوم الجمعة بعد الظهر وقام يوم الاحد صباحا، فكيف يمكن ان يقال 3 أيام و3 ليالي؟ والاجابة انه جزء كفاية. طبعا هنا علشان يخلي الجزء كفاية، هو برضو مش هيقدر يوصل لثلاث ليالي، بس هو يعني بيستغبى القارئ ولا ايه؟ ما تفهمش يعني. اخر تفسير واخر حاجة هنقراها النهاردة، ويليام ادي بيقول ايه؟ قالك اصطلاح اليهود الجزء هنحسبه كامل، ماشي يا جماعة. فهنا بيقولك هو قضى يوم كامل وجزء من اليوم اللي قبله وجزء من اليوم اللي بعده، علشان يخليهم ايه؟ 3 ايام. لكن عمره ما هيقدر يخليهم 3 أيام و3 ليالي. وطبعا جزء من اليوم اللي قبله ده مش حاصل، لأنه دفن في المساء. هنا برضو بيقول لو كان هناك خطأ لاعترض اليهود. أنا ما دورتش هم اليهود اعترضوا ولا ما اعترضوش، لكن أنا ما يهمنيش، أصل ده مش معيار، لأن ياما اليهود اعترضوا على حاجات. فأنت لما اليهود يعترضوا بتقول أمين اعتراضهم صحيح؟ لا طبعا. برجع مرة تانية وبأكد ان المشكلة دي ان المسيح سيقوم في اليوم الثالث او انه سيظل في قلب الارض 3 أيام و3 ليالي مشكلة بتهدم المسيحية تماما، لانها متعلقة بنبوة على لسان المسيح. فيبقى المسيح طلع نبي كاذب حسب الاناجيل للأسف، فضلا انه يبقى اله. ما هو هتخليه بقى اله وبيكذب؟ ده ما حصلش انه حتى نبي صادق، لا ده قال نبوة وكذب فيها.